معرفش ازاي ازاي ازاي من بعد وخصام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام قابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سهرته قابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي مرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت اللي ونسيت اللي سهرته وسمح عذاب قلبي وحرته معرفش ازاي انا مرت الأيام الأيام ما بين بعت وخصام، وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت اللي thank you. بعيدنا ليه فين دموعي. الحب ابتسامة من عيون السغال. بعيد نالي وغمس لي قال لي قال الحق. الحب عذاب الحب للرحمه امر عذاب واحلى عذاب امر عذاب واحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب للاحباب اصبري وعلى بعد الصبر عايز صبر لوحده ما تقدرش اصبر يوم على بعد الصبر عايز صبر صفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم الآن صفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوم يا دوم الهال أغرب من قلبي أروح على فين لقينا الحلوة في كل مكان مالينا حب أحلام الدين ومالينا الدنيا أمل أمل أقرب من قلبي أروح على فين لقينا الحلوة في كل مكان مالينا حب أحلام الدين ومالينا الدنيا أمل أمل أقرب من قلبي أروح على فين لقينا الحلوة في كل مكان مالينا ده حب احنا ليه ومالينا ده أمل أمل. صفو للصف لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب القلب. صفو للصبر لقيت خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب تخيلوا كلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب ينقل. أقرب من قلبي يا روح على فين لالينا الحلوة في كل مكان مالينا ده حب أحلال الدين ومالينا الدنيا أمل أمل. رب من قلبي يا روح على فين لالينا الحلوة في كل مكان مالينا ده حب أحمال ومالينا الدنيا أمل أمل. رب من قلبي يا روح على فين لالينا الحلوة في كل مكان مدينة غا حب احنا الاتنين ومدينة الدنيا امل امل امل. وحنان وصف حب احنا من ليه ومالينا الدنيا امل امل. رب من قلبي يا روح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مالينا ذا حب احنا من ليه ومالينا الدنيا امل امل. أمل أمل أمل. Yeah. بدني. عيني يا عيني يا عيني، عيني يا عيني يا عيني، عيني يا عيني يا عيني، عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. أحلى الصبر عايز صبر لوحده ما قدرش أصبر يوم على بعده أحلى الصبر عايز صبر على في لالينا الحلوة في كل مكان. أمل أمل. صفوا للصف لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا يوم يا دوم يا قال. صفوا للصبر لقيته خيال كلام في الحب كلام لقيته خيال وكلام في الحب لا كلام في الحب يا دوب يا دوب ينقى. اهرب من قلبي اروح على فين دليلا حلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاتنين ومدينة الدنيا امل أمل. أهرب من قلبي أروح أنا فيه لليلة الحلوة كل مكان مليناها حب إحنا الاتنين ومدينة الدنيا أمل أمل أمل. وصفوني الصف لقيته خيال وكلام بالحب كلام بالحب يا دوب يا دوب ينقال. وصفوني الصف لقيته خيال وكلام بالحب كلام بالحب أمل أمل. وحنان عيني عينك على we'll be right back.

مرت الأيام ودارت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام مرت الأيام وهل الفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح وهل الفجر بعد الهجر ونور الصبح صحى الفرح نور الصبح صحى الفرح وقال للحب قوم نفرح الفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح بعد الهجر بلون الورد بيصبح ونور الصبح صحى الفرح نور الصبح صحى الفرح وقال للحب قوم قوم قوم نفرح قال الفجر بعد الهجر ونور ومرت الأيام وغل الفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح ونور الصبح صحى الفرح وقال قال قال وقال للحب قوم افرح ومرت الايام ودارت الأيام